فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا بنا مريم قرار ومعين. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم أولئك يسارعون في الخيرات ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون Thank you. صاحب تعریف مولانا. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتوا آباءهم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم يقولون به جنة بل جاء وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير خير الرازقين وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم.